السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأفاضل، نسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم العلم النافع وأن يعيننا على العمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقفنا في الدرس الماضي في باب تعظيم حرمات المسلمين، أو باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم. وصلنا إلى الحديث الرابع في هذا الباب العظيم والمرقوم بالثلاثين بعد المئتين. قال الإمام النووي رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما، وعنده الأقرع بن حابس، فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من لا يرحم لا يرحم. متفق عليه. هكذا في ضبط هذا الكتاب: من لا يرحم لا يرحم، والجمهور على الرفع. هذا الحديث ساقه الإمام رحمه الله في باب تعظيم حرمات المسلمين والشفق عليهم ورحمتهم. والشاهد من هذا الحديث آخره: من لا يرحم لا يرحم. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: قال العلماء: هذا عام يتناول رحمة الأطفال وغيرهم، هذا عام يتناول رحمة الأطفال وغيرهم. وقال القاضي عياض في إكمال المعلم: كلام عام ليس هو راجع لخصوص رحمة الولد، وإنما هو على عموم الرحمة المشروعة، كما في الحديث الآخر: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، وكما قال: إنما يرحم الله من عباده الرحماء، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن الرحمة الواجبة، وهي كف الأذى عن المسلمين، وإغاثة الملهوف، وفك العاني، وأحياء المضطر، واستنقاذ الغريق. هذا الشاهد من هذا الحديث أنه عام يتناول رحمة الكل، ولذلك ذكره الإمام رحمه الله في أول الباب، لأن من عادته رحمه الله أن يبدأ بالأحاديث العامة ثم فالأخص فالأخص، وهي أمر النبي عليه الصلاة والسلام ثم فعله. قال أبو هريرة رضي الله عنه: قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما. والحسن له منزلة عظيمة، فهو وأخوه صبط رسول الله عليه الصلاة والسلام وريحانتاه في الجنة. وقد مدحه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: إن ابني هذا سيد. ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، وحصل هذا في زمن خلافته حين تولى بعد أبيه سنة 40، فتنازل عن الخلافة لمعاوية، فاجتمع شمل المسلمين وسميت تلك العام بعام الجماعة، فمدحه النبي عليه الصلاة والسلام على هذا العمل الجليل. ولذلك من المعتقد عند أهل السنة خروج المهدي محمد بن عبد الله في آخر الزمان، والمهدي عند أهل السنة من أولاد الحسن وليس من أولاد الحسين. والسر في هذا كما قال ابن القيم رحمه الله أن الحسن تنازل للملك، تنازل عن الملك لمعاوية، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، فجعل الله الملك في ذريته في آخر الزمان بأن يخرج الله عز وجل من نسله من يقيم العدل في الناس على منهاج النبوة، فهو محمد بن عبد الله الحسني لا كما يقول بعض الطوائف، لأن الحسين رضي الله عنه حرص على الأمر بخلاف الحسن فقد تنازل، فهو من أولاد الحسن ابن علي رضي الله عن الجميع. قال: قبل النبي عليه الصلاة والسلام الحسن ابن علي رضي الله عنهما، فيه تقبيل الصبيان خاصة الأولاد، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يزيد على التقبيل، والحسن والحسين أحفاده، فقد جاء في حديث معاوية رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمص لسانه أو شفته، يعني الحسن بن علي، والحديث عند أحمد بإسناد حسن. قال ابن حجر في فتح الباري قال: قال ابن بطال: يجوز تقبيل الولد الصغير في كل عضو منه، يعني في رأسه، في يده، في رجله، وكذا الكبير ما لم يكن عورة. قال ابن حجر: وتقدم في مناقب فاطمة عليها السلام أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبلها، فكان إذا دخلت عليه قام إليها وقبلها وأجلسها عنده أو مكانه. قال: وكان أبو بكر يقبل ابنته عائشة رضي الله عن الجميع. وقال القرطبي في المفهم في شرح مسلم قال: وفي هذا الحديث ما يدل على جواز تقبيل الصغير على جهة الرحمة والشفقة، وكراهة الامتناع من ذلك على جهة الأنفة. قال: وهذه القبلة هي على الفم، ويكره مثل ذلك في الكبار، فأما تقبيل الرأس فإكرام عند من جرت عادتهم بذلك كالأب والأم، وأما تقبيل اليد فكرهه مالك ورآه من باب الكبر. قال: وإذا كان ذلك مكروها في اليد كان أحرى في الرجل، أي الكراهة. فتقبيل الأيدي، أيدي الناس، ليس محمود عند العلماء، لأن فيه نوع كبر في المقبل ونوع ذلة في المقبل. قال: وعنده الأقرع ابن حابس. الأقرع ابن حابس من المؤلفة، قال ابن حجر: هو من المؤلفة وممن حسن إسلامه، من المؤلفة ممن استألفهم النبي عليه الصلاة والسلام وأعطاهم العطايا الكثيرة. والأقرع كان شريفا في الجاهلية شريفا في الإسلام، فهو زعيم من زعماء بني تميم رضي الله عنه وأرضاه، شهد مع الرسول عليه الصلاة والسلام فتح مكة وحنينا وحصار الطائف. قال: وعنده الأقرع بن حابس. فقال الأقرع: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. والولد يطلق على الذكر والأنثى، هذا في عرف القرآن والسنة، يعني إذا قيل ولد لا يعني أنه ذكر. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا يسمى ابن وتلك بنت. أما الأولاد فيشمل الجنسين. قال: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. قال ابن حجر: زاد الإسماعيلي في رواية: ما قبلت إنسانا قط. وهذا في الحقيقة من الجفاء وعدم الرحمة التي كانت في الأعراب، وهو مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام: من بدا جفا، من بدا جفا. لأن الإنسان يتطبع بطابع الأرض، فالذي يعيش في الأرض الجافة الموحشة يأخذ من طبعها. كما أن تكملة الحديث: ومن تتبع الصيد غفل، وهكذا ما يتتبع الغيوم. بعض الناس عندهم هواية ما تظهر غيمة إلا تبعوها، وهذا يجعل الإنسان يفوت صلوات يفوت أذكار فتصيبه الغفلة. وحديث من بذا جفا رواه أحمد عن البراء، ورواه الطبراني عن ابن عباس، وهو في صحيح الجامع بإسناد صحيح. قال: فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنظر يدل على تعجب الرسول عليه الصلاة والسلام ممن هذا حاله. ومن هذه الغلظة الناشئة من الجفاء والتي ينشأ عنها عدم الشفقة على الأولاد، والتي ينشأ عنها أيضا عدم تقبيلهم وحملهم وضمهم وشمهم ونحو ذلك. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من لا يرحم لا يرحم. هذا ضبط الكتاب عندنا. قال ابن حجر: هو بالرفع فيها على الخبر. وقال عياض: هو للأكثر. من لا يرحم أي الذي لا يرحم لا يرحم. قال: وهو على العموم، كما يعني هذا القول على العموم، من لا يرحم ليس الأطفال فقط، إنما كل شيء. ولذلك ناسب إيراده في أول هذا الباب كما تقدم. ومفهوم هذا أن الذي لا يرحم الناس لا يرحمه الله، والعكس بالعكس، الذي يرحم الناس يرحمه الله عز وجل. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: الراحمون يرحمهم الرحمن. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه في الرياض، قال: في هذا دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يستعمل الرحمة في معاملة الصغار ونحوهم، وأنه ينبغي للإنسان أن يقبل أبناءه وأبناء أبنائه. لأن الرسول قبل من؟ أبناء أبناء. نعم ابن بنت بنته ابن بنته قال رحمة بهم واقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام. أما ما يفعله بعض الناس من الجفاء والغلظة بالنسبة للصبيان قال فتجده لا يمكن صبيه من أن يحضر مجلسه ولا أن يمكن صبيه من أن يطلب منه شيئا، فإذا رآه عند الرجال انتهره. قال فهذا خلاف السنة وخلاف الرحمة. ثم ذكر أحاديث أخرى عن النبي عليه الصلاة والسلام، منها حمله لأمامة ابنة ابنته، حملها في الصلاة، فكان إذا سجد وضعها وإذا قام حملها وهو يصلي بالناس، وهذا أمر مستكبر عند الناس في هذا الزمان. وذكر ارتحال الحسن أو الحسين، النبي كان يوما يصلي بالناس فجاء الحسن أو الحسين فارتحل ظهره، يعني ركب على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام، فأطال النبي السجود عليه الصلاة والسلام حتى رفع أحد الصحابة رأسه ينظر، فأطال بالناس شفقة بالولد، فلما رفع رأسه قال إن ابني هذا ارتحلني، ولم يرد النبي أن يؤذيه فانتظر حتى نزل ثم رفع رأسه عليه الصلاة والسلام. وذكر قصة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب يوما الجمعة، فجاء الحسن والحسين يتعثران في ثوبهما، عليهما ثوبان أحمران يتعثران في الثوب، يقومان ويسقطان يقومان ويسقطان، فنزل النبي عليه الصلاة والسلام من على المنبر فحملهما فأخذهما معه، ثم قال ففي هذا كله وأمثاله دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يرحم الصغار ويلطف بهم، وأن ذلك سبب لرحمة الله عز وجل، فمن رحم الناس رحمه الله عز وجل. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أتقبلون صبيانكم؟ فقال نعم. قالوا لكننا والله ما نقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أملك، شو مكتوب عندكم؟ إن وأن أه؟ إن كان إن خطأ إن خطأ أو أملك أن كان الله نزع من قلوبكم الرحمة، أو أملك أن كان الله نزع من قلوبكم الرحمة. متفق عليه. هذا الحديث ها؟ شرطية؟ هذا الحديث كسابقه في الاستدلال، قدم ناس من الأعراب، هذه رواية مسلم، وفي رواية البخاري جاء أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والأعراب هم سكان البوادي، الأعراب هم سكان البوادي. وفيهم غلظة لطبيعة حياتهم، خاصة منهم رعاة الإبل، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الجفاء والغلظة والخيلاء في رعاة الإبل، وأن السكينة والوقار في رعاة الغنم، وذلك لم يبعث نبي إلا ورعى الغنم ولم يكونوا رعاة إبل أبدا. وليس هذا يعني يمنع الأمر، ولكن هذا واقع. فقالوا أتقبلون صبيانكم؟ في رواية البخاري تقبلون الصبيان قال ابن حجر: كذا للأكثر بحذف أداة الاستفهام. تكملته في البخاري: تقبلون الصبيان فما نقبلهم. في رواية مسلم كما هنا: فقال: نعم. فقالوا: ولكن والله ما نقبل. هذا لفظ مسلم. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: أو أملك. هذا لفظ البخاري. بفتح الواو والهمزة الأولى، استفهام إنكاري، ومعناه النفي، أي لا أملك، أي لا أقدر أن أجعل الرحمة في قلبك بعد أن نزعها الله منه. قال: ووقع عند مسلم بحذف الاستفهام وهي مرادة. يقول: وقع عند مسلم بحذف الاستفهام وهي مرادة. والإمام النووي رحمه الله جمع في هذا الحديث، أدخل رواية البخاري في رواية مسلم. ليعمم الدلالة من هذا الحديث، وكأنه يفسر بعضه بعضا. وقال في المفهم: كذا وقع هذا اللفظ محذوف همزة الاستفهام، أي في مسلم، وهي مرادة، تقديره أو أملك. قال: وكذا جاء هذا اللفظ في البخاري بإثباتها، وهو الأحسن لقلة حذف همزة الاستفهام. قال: أو أملك أن كان الله. قال ابن حجر: بفتح الهمزة في الروايات كلها. بفتح الهمزة في الروايات كلها مقول أملك. قال: وحكى بعض شراح المصابيح كسر الهمزة على أنها شرط والجزاء محذوف، أي إن نزع الله الرحمة من قلبك لا أملك لك ردها عليك. ولكن هذا التفسير الرواية لا تؤيده. وذلك قال في المفهم القرطبي: قال: وأن مفتوحة وقد أبعد من كسرها، يعني أبعد القول. قال: ولم تصح رواية الكسر. ومعنى الكلام نفي قدرته عليه الصلاة والسلام عن الإتيان بما نزع الله من قلبه من الرحمة. قال: أو أملك أن كان الله نزع من قلوبكم الرحمة. عند مسلم: نزع منكم الرحمة. عند مسلم: نزع منكم الرحمة. وعند البخاري: من قلبك الرحمة. وذكرها مسلم في رواية: أو أملك أن كان الله نزع منكم الرحمة. هذه لفظ مسلم. وعند البخاري: من قلبك، لأنه أعرابي. وهذا فيه أن الرحمة توضع في القلب وتنزع من القلب. وأن الذي يضع الرحمة وينزع الرحمة هو الله عز وجل. لا يملك أحد أن يضع الرحمة في قلب أحد. وذلك نفى النبي صلى الله عليه وسلم قدرته على وضع الرحمة في قلب من كان هذا حاله. فمن أراد الله عز وجل أن يرحمه وضع في قلبه الرحمة، فرحم بها العباد فرحمه الله عز وجل. ومن أراد شقاوته نزع من قلبه الرحمة فلم يرحم أحدا. ولذلك صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. لا تنزع الرحمة إلا من شقي. وفيه دليل أيضا على أن تقبيل الصبيان من الرحمة، وأن ترك ذلك جفاء وقلة رحمة. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. متفق عليه. هكذا الضبط عندكم؟ ها؟ هكذا الضبط؟ من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. ها؟ الضبط الصحيح عند الأكثر بالرفع: لا يرحم الناس، معدلة، قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، بالضم. من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. هذا اللفظ نووي قال رحمه الله متفق عليه، هذا اللفظ عند مسلم، والبخاري رواه في موضعين في كتابه، ولفظه: من لا يرحم لا يرحم. وفي رواية: لا يرحم الله من لا يرحم الناس، لا يرحم الله من لا يرحم الناس. وبوب عليه البخاري في الصحيح باب رحمة الناس والبهائم، أو باب رحمة الناس والبهائم. قال ابن حجر وهو عند الطبراني بلفظ: من لا يرحم من في الأرض لا يرحمه من في السماء. قال: وهذا الحديث قد اشتهر بالمسلسل بالأولية. شو معناه؟ ها؟ نعم. ليس أول من سمع من راوي، إنما كان العلماء رحمهم الله أول من يحدث به، صحيح، أول من يحدث به هذا الحديث، ثم يصدرونه في كتبهم للدلالة على رحمة الطلاب والرفق بهم في طلب العلم، فيصدرون كتبهم بهذا الحديث. أول من حدثه، يعني أول حديث حدثه هذا الحديث، ثم أيضا يقول راوي حدثنا كذا أول حديث، ثم أيضا يصدرون به أول حديث في كتبهم. كثير من الكتب المؤلفة في الأجزاء الحديثية يبدأون بهذا الحديث لعموم دلالته والإشارة إلى معناه، وهو أن العلم يحتاج إلى تراحم وتواصي بذلك، وهذه وصية الله عز وجل، كما قال الله عز وجل في بيان الناجين: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وجمعها في قوله: وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. فالتواصي بالتراحم والرفق بالطلبة ونحو ذلك مما كان العلماء يوصي بعضهم بعضا به، ويوصي العلماء طلابهم به ويصدرونه كتبهم. فهذا الحديث قد اشتهر بالمسلسل بالأولية، ورجاله، يقول ابن حجر، كلهم كوفيون. قال ابن بطال: هذا الحديث فيه الحض على استعمال الرحمة لجميع الخلق. من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. والناس لفظ عام. قال: فيه الحض على استعمال الرحمة لجميع الخلق، فيدخل المؤمن والكافر والبهائم والبهائم والمملوك منها وغير المملوك، ويدخل في الرحمة التعاهد بالإطعام والسقي والتخفيف في الحمل وترك التعدي بالضرر. يقول ابن بطال: فيه الحض على استعمال الرحمة لجميع الخلق، فيدخل المؤمن والكافر والبهائم المملوك منها وغير المملوك. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في رياض الصالحين استثنى الكفار، والصحيح أنهم لا يستثنون، الصحيح أنهم لا يستثنون. صحيح الأصل في التعامل، يعني ذكر الكافر الحربي يستثنى، ولكن في الحقيقة من حيث العموم لماذا يقاتل؟ نعم، يقاتل فيه جوانب رحمة كثيرة. ثم حين يقتل أيضا، إذا قتلتم فأحسنوا قتله، فلا يجوز التمثيل في الحرب هذا وغير ذلك، فيه جوانب رحمة كثيرة فيدخل في العموم. قال فيه الحض على استعمال الرحمة لجميع الخلق، فيدخل المؤمن والكافر والبهائم المملوك منها وغير المملوك، ويدخل في الرحمة التعاهد بالإطعام، إن جعلناه عائد البهائم فواضح، من رحمة البهائم أن يتعاهد الإنسان بالإطعام والسقي والتخفيف في الحمل أو في الحمل وترك التعدي بالضرب، والظاهر أنه يعود للبهائم. والأحاديث في هذا كثيرة جدا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي دالة على العموم أيضا، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: خاب عبد وخسر لم يجعل الله في قلبه رحمة للبشر، خاب عبد وخسر لم يجعل الله في قلبه رحمة للبشر. الحديث صحيح الجامع وهو في السلسلة الصحيحة أيضا. وقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يضع الله رحمته إلا على رحيم. فقال: يا رسول الله، يا رسول الله، كلنا يرحم. قال: ليس برحمة أحدكم صاحبه، يرحم الناس كافة. قرأت أمس في بعض مواقع التواصل أن في بعض الدول المتقدمة الحضارية جدا في عصرنا، الحقوق المؤداة للكلاب والقطط أكثر بكثير من بني البشر. وديننا أعطى كل ذي حق حقه، وكل بحسبه ومكانته. قال: يرحم الناس كافة، ولا توجد رحمة كما توجد في الإسلام. حتى البهائم حقوقها لم تحفظ كما حفظت في الإسلام. مر على النبي عليه الصلاة والسلام حمار قد وسم وجهه، فقال: أما بلغكم أني لعنت من وسم البهيمة في وجهها أو ضرب البهيمة في وجهها؟ فالوسم بالنار محرم في وجه البعير ونحوه. وكان في سفر فذهب لحاجة، فرأى الصحابة حمورة طائر يشبه الحمام صغير، فأخذوا فرخيها، فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حاجته جعلت الحمورة تفرش على الأرض، يعني تبسط جناحها وتنزل في الأرض ترتفع، تنزل في الأرض أمام النبي صلى الله عليه وسلم ترتفع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من فجع هذه بولدها؟ ردوا عليها ولدها. وكان يقول لأصحابه: أقر الطير على مكناتها، يعني الطير جالس على فراخه أو جالس في عشه لا تهيجه، أقر الطير على مكناتها. وكان يقول: من رحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله يوم القيامة، يعني أراد أن يذبح الطائر الصغير فرق قلبه عليه فأطلق سراحه. وقال: والشاة إن رحمتها رحمك الله. وجاءه مرة بعير فجعلت عيناه تذرفان، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بذفريه خلف أذنه حتى هدى، ثم بعث لأصحابه فقال: ما لبعيركم هذا يشكوكم؟ فقالوا: يا رسول الله، كنا نعمل عليه. فلما انقضى عمله كبير ما يعمل، تعاهدنا على أن ننحره غدا، فقال لا تفعلوا لا تفعلوا، اتركوه مع الإبل يكون معها. وأحاديث الرحمة في ديننا كثيرة جدا، ولذلك قال الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ذكر ابن عباس في تفسير هذه الآية أن الأمم قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كان المخالفون للرسل يهلكون في زمن أنبيائهم، فالأقوام قوم نوح قوم عاد قوم ثمود أهلكوا في حياة الأنبياء، أما بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام فبسبب رسالته وبعثته ورحمته بالناس بقي الكفار المخالفون المعاندون إلى يوم القيامة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قال ليس برحمة أحدكم صاحبة، يرحم الناس كافة، ومن رحمة الناس أن يدعون إلى هذه الرحمة وهذا الدين العظيم، تبين لهم فضائل الإسلام، تبين لهم العقائد الفاسدة التي تشوه صورة الإسلام. فالمسلمون هم المبشرون، قال عليه الصلاة والسلام إنما بعثتم مبشرين ولم تبعثوا منفرين، وقال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وقال إن الفحش والتفحش ليس من الإسلام في شيء، وقال إن الله رضي لهذه الأمة اليسر وكره لها العسر. فالإسلام هو دين الرحمة وهو دين الشفقة وغير ذلك من الأمور المهمة، وهو دين الحقوق، لم ينقص حقوق شيء قط، حتى الكفار بين المسلمين حقوقهم تعطى لهم أكثر من حقوقهم في بلدانهم. ولذلك كتب نصارى الشام في الفتوحات الإسلامية إلى أمين الأمة أبي عبيدة عامر بن جراح رضي الله عنه، كتبوا إليه أنكم أرأف بنا من بني قومنا ولم تظلمونا في أموالنا، وذكروا أن بني قومهم ظلموهم في أموالهم وديارهم، فأنتم أحب إلينا وإن لم تكونوا على ديننا. ومن قرأ تاريخ المسلمين في هذا الباب رأى العجب العجاب، ولكن مع عزة المسلمين وقوة تمسكهم بإيمانهم وأنتم الأعلو إن كنتم مؤمنين، وذلك لما يقلد المسلمون غيرهم يدل على ضعف دينهم وانهزامهم من الداخل، وإلا المسلم عزيز بدينه كما قال عمر في كلمته الصحيحة المشهورة عند الحاكم وغيره إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام. لأن بعض الناس يتكلم يا أمة ضحكت من جهلها الأمم، ليس بصحيح، الأمم كانوا تبع لنا، ولكن لما ضعف ديننا وتخلينا عن ديننا تبعنا غيرنا، وبقدر الابتعاد عن الدين والتمسك بالدين الصح الحق يأتي الضعف في المسلمين، والأحاديث مبينة في هذا كثيرة، ولكن العاقبة للمتقين. والإسلام هو الدين الحق والمهيمن، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام عن عيسى بن مريم وإنه نازل وإن الله سيهلك في زمانه الملل كلها إلا الإسلام. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه، كم بقي؟ 20؟ آخر حديث. طيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء، متفق عليه. وفي رواية وذا الحاجة، أي رواية في الصحيحين. انتقل الإمام رحمه الله من العموم إلى صور خاصة من صور الرحمة بالمسلمين والشفقة عليهم، وهو التخفيف في صلاة الجماعة وعدم الإشقاق على الناس بالتطويل ومراعاة أحوالهم فيها. قال ابن خزيمة: باب تقدير الإمام الصلاة بضعفاء المأمومين وكبارهم وذوي الحوائج منهم. قال عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم للناس، أي إماماً، فليخفف. قال النووي: الأمر للإمام بتخفيف الصلاة بحيث لا يخل بسننها ومقاصدها. قال: فإن فيهم الضعيف، في رواية فإن منهم، فإن فيهم الضعيف والسقيم. قال ابن حجر: المراد بالضعيف هنا ضعيف الخلقة، وبالسقيم من به مرض. قال: وزاد مسلم من وجه آخر عن أبي الزناد والصغير والكبير. وزاد الطبراني من حديث عثمان بن أبي العاص: الحامل والمرضع، فإن فيهم الصغير والكبير والحامل والمرضع. قال: وله من حديث عدي بن حاتم: والعابر السبيل. قال: وقوله في حديث أبي مسعود الماضي: وذا الحاجة. قال: وهي أشمل الأوصاف المذكورة، وذلك لشمولها. قال النووي: وفي رواية وذا الحاجة. وهذه الأوصاف في الحقيقة كما قال ابن حجر هي تعليل للأمر المذكور. ما هو الأمر المذكور؟ التخفيف. ما هي العلة؟ هذه الأمور مذكورة: فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير والصغير والحامل والمرضع وعابر السبيل وذا الحاجة. قال: ومقتضاه أنه متى لم يكن فيهم متصف بصفة من المذكورات لم يضر التطويل. قال اليعمري: الأحكام إنما تناط بالغالب لا بالصورة النادرة، فينبغي للأئمة التخفيف مطلقا. قال: وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. قال النووي رحمه الله: في الأركان التي تحتمل التطويل، وهي القيام والركوع والسجود والتشهد دون الاعتدال والجلوس بين السجدتين، والله أعلم، يعني يطول كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يطول في صلاته في الليل. قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف. التخفيف الوارد في هذا الحديث، قال علماء، هو التخفيف الموافق للسنة، لا التخفيف الموافق لأهواء الناس. قال ابن القيم: فالتخفيف أمر نسبي يرجع إلى ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام وواظب عليه، لا إلى شهوة المأمومين. قال: فإنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمرهم بأمر ثم يخالفه، يعني يقول لهم: إذا أما أحدكم صلى أحدكم للناس فليخفف، ثم هو يطول. قال: فإنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمرهم بأمر ثم يخالفه. وقد علم أن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة. قال: فالذي فعله هو التخفيف الذي أمر به، يعني التخفيف يرجع للسنة. قال: وهديه الذي واظب عليه هو الحاكم على كل ما تنازع فيه المتنازعون. ويدل عليه ما رواه النسائي وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويأمنا بالصافات. قال: فالقراءة بالصافات من التخفيف الذي كان يأمر به. كم صفحة الصافات؟ كم صفحة؟ ها؟ خمس ولا سبع؟ خمس. ها؟ خمس. خمس. وقال عن حديث معاذ، معاذ رضي الله عنه كان يصلي العشاء مع النبي عليه الصلاة والسلام، ومن عادة النبي عليه الصلاة والسلام أنه يؤخر العشاء ثم يأتي قومه فيصلي بهم العشاء ومنتظرونه. وهذا يدل على أن اختلاف نية الإمام على المأموم لا تضر، وهذا الراجح من أقوال العلماء رحمهم الله، فيصلي بهم نفلا وهم يصلون خلفه تطوعا. فجاء يوما معدن هم يصلون خلفه فرضا، فجاء يوما فافتتح البقرة، وكان من عادة الصحابة أنهم إذا افتتحوا سورة أتموها، فلحقه في صلاته شاب أنصاري، فلما استفتح البقرة وكان قد ربط بعيره وكان يسقي عليه وأطال معاذ، قطع الصلاة وصلى لوحده، ثم بلغ معاذ ما فعل الشاب فتكلم عليه، ثم الشاب ذكر أنه إذا جاء اللقاء وذكر سهم يصيبه فأصابه مكان ما أصابه. فلما أصبحوا أخبروا النبي عليه الصلاة والسلام، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أفتان أنت يا معاذ؟ قال ابن القيم رحمه الله: فتعلق النقارون بهذه الكلمة. فتعلق النقارون، شو النقارون؟ نقر، ولم يلتفتوا إلى ما قبلها ولا ما بعدها. لا شك أن من يصلي العشاء بالبقرة خفف ولا طول؟ للفجر ممكن ما يخلصه. قال ابن رجب: اعلم أن التخفيف أمر نسبي، فالتخفيف المأمور به الأئمة هو الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله إذا أمّ، فالنقص منه ليس بتخفيف مشروع. وقال ابن حجر رحمه الله في الفتح: أولى ما أخذ حد التخفيف من الحديث الذي أخرجه أبو داود والنسائي عن عثمان بن أبي العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أنت إمام قومك واقدر القوم بأضعفهم. قال: إسناده حسن وأصله في مسلم، يعني مراعاة حال الناس. ومن فوائد حديث معاذ ما ذكره ابن حجر، قال: وفي حديث الباب فوائد، منها استحباب تخفيف الصلاة مراعاة لحال المأمومين، هذا رحمة وشفقة بالناس. قال: أما من قال لا يكره التطويل إذا علم رضا المأمومين، فيشكل عليه أن الإمام قد لا يعلم حال من يأتي فيأتم به بعد دخوله في الصلاة. قال: فعلى هذا يكره التطويل مطلقا إلا إذا فرض في مصل بقوم محصورين راضين بالتطويل في مكان لا يدخله غيرهم، يعني خمسة شباب قالوا الإمام ليس عندهم مسجد، أحدهم صلي بنا وطول ولا يدخل عليهم غيرهم، قد يكون صاحب حاجة، إنما هم فهذه الحالة ذكرها استثناء ابن حجر. والراجح أن العموم يقضي على هذا، لأن الحاجة قد تعرض، الحاجة في المصلي قد تعرض، قد يأتيه شيء. فالتخفيف إذا أما أحدكم أو إذا صلى أحدكم للناس فليخفف. قال: وفيه أن الحاجة من أمور الدنيا عذر في تخفيف الصلاة. من هذا الحديث ظهر، لأن فإن وراءه ذا الحاجة، والحاجة من أمور الدنيا، فهي عذر في تخفيف الصلاة لمن وراءه. وحديث كثيرة سيأتي أحكامها إن شاء الله في الدرس القادم. كم بقي؟ ها؟ 10 بركة. يقول السؤال من الدرس الماضي ما أظن ما قرأته، هل هناك ذنب بعد الشرك والكفر أعظم من البدعة؟ العلماء يجعلون البدعة في الدرجة الثانية بعد الشرك والكفر، لأن البدعة بريد الكفر، ومن البدع ما يكفر به صاحبه، بعدها تأتي الكبائر، بعدها تأتي الكبائر، والبدع كلها ضلالة. هنا قال اقترح يا شيخ يكون هناك درس ثاني بعد صلاة العشاء يخص الأحاديث الأحكام مثل كتاب بلوغ المرام وذاك الحاجة الملحة، الناس لا يصبرون على رياض الصالحين، تريدنا نستقر عليهم؟ رأي سديد، ولكن كثير من الأحكام ستأتينا إن شاء الله، سنفصل فيها في هذا الكتاب المبارك. يقول ما حكم مشاهدة الأطفال الرسوم الكرتون؟ الأصل الإباحة إذا خلت من المحاذير الشرعية، والمحاذير الشرعية فيها إما أصوات صوتية معازف ونحو ذلك، وإما عري في الملابس، وإما مخالفات عقدية تؤثر على عقائد الأطفال، فإذا كانت هادفة وخلت من هذه الأمور الأصل الإباحة. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ ما حكم صلاة الجماعة بعد جماعة في المسجد، وماذا أفعل إذا رأيت هذه الجماعة، هل أصلي معها؟ إذا كان المسجد مسجد طريق فهذا الجماعة الثانية والثالثة والرابعة مشروعة باتفاق العلماء، وهناك من يستثني مسجد السوق، ومن كان من غير أهل الحي، يعني جاء ناس من غير أهل الحي وأدركوا وقت الصلاة وقد صلى الناس فصلوا جماعة، قالوا لأن العلة في هذا أنه لا يقع تفريق لصف المسلمين، ولا يقع في قلب الإمام شيء مما لا يصفي القلوب. الجمهور في هذه المسألة الجمهور على المنع، وهم مالك ومن قبله أبو حنيفة وبعده الشافعي، يكرهون هذا الفعل، ويستدلون بآثار أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا دخلوا المسجد وصلى الناس صلوا وحدانا، والرسول عليه الصلاة والسلام جاء وقد صلى الناس فرجع إلى بيته فصلى بأهله، رجع إلى بيته فصلى بأهله. قالوا لأن الإنسان أولا إذا كان حريصا على الجماعة وفاتته لعذر فصلاة الجماعة مكتوبة له، ثم فيه جمع للكلمة، ثم فيه تنشيط على حضور الجماعة وإدراك الفضيلة، لأن الإنسان إذا علم أن هناك جماعة ثانية وثالثة قد يتهاون عن حضور الجماعة الأولى التي فيها الأجر الكبير. والإمام أحمد رحمه الله يرى أن ذلك سنة، يرى أن ذلك سنة لحديث من يتصدق على هذا، فقام أبو بكر فصلى معه، كان رجلا متأخرا، والمسألة فيها خلاف، ومسجد الحي الكراهة متوجهة، والله أعلم. هل يجوز أن أقول في دعائي اللهم اغفر الذين سبقونا بالإيمان، اللهم اغفر لأمهات المؤمنين والصحابة والتابعين وأتباعهم ومشايخنا ومن كان يعني قيده؟ ما في بس، ما في بس، يعني يدعو لأهل السنة. يقول ابن أخي في العناية المركزة، أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يشفيه وعجل شفاءه، عنده نزيف وتوقف المخ وبقي القلب يدق، هل من المشروع أن نقرأ عليه سورة البقرة؟ القرآن شفاء، القرآن شفاء، يقرأ ويرقى ما في بس، القرآن شفاء، الرقية الشرعية طيبة. يقول حكم مشاهدة أفلام وثائقية عن حيوانات ولكن فيها موسيقى، ما تحتاج إلى الموسيقى ولا تحتاج إلى الصوت، شاهد فقط، يجوز؟ هل مسلسلات الكرتون حرام؟ ما لكم اليوم؟ كم بقي شيخ؟ إذا بقي دقيقة قل لنا. ما الدليل أن المهدي من ذرية حسن وليس الحسين؟ راجع كتب، راجع كتاب إشراف الساعة، ذكرت فيه، ذكر جماعات، الجماعات المشهورة، جماعة أهل السنة هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فمن كل جماعة حدثت بعد القرون المفضلة وبعد ذلك لم تكن معروفة عند السلف والأئمة رحمهم الله ليست على الطريقة المرضية. يقول: هل قول بعض الناس الرحمن الرحيم الأولى رحمة عامة والثانية رحمة خاصة هل صحيح؟ يقول العلماء، يقولون الرحمن عام، أما الرحيم وكان بالمؤمنين رحيما، هي خاصة بالمؤمنين، ورحمة المؤمنين في الدنيا تتعلق بالآخرة أيضا، بخلاف الكفار فرحمتهم في الدنيا فقط، أما الآخرة ليس لهم من الرحمة نصيب، والله تعالى أعلم. يقول: رجل كذا يطعن في الصحابة كذا، هل يجوز السلام عليه والجلوس معه؟ لهذا يهجر، يسجر، يبين له وينصح قبل ذلك، فإذا لم ينفع معه يهجر لله عز وجل، لا يجوز إنسان يحضر مع أناس هكذا حالهم. هل تقبيل يد الوالدين من الأمور المكروهة الذي ذكرها الإمام مالك رحمه الله؟ ما مالك عنده مطلقا، ولكن عند كثير من العلماء يجوز ذلك مع الوالدين. خلاص، جزاكم الله خير، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، بارك الله فيكم.